أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: إذا مات المسلم وفي المقبرة دفن معه طفل، هل يدل على تخفيف العذاب عنه في القبر؟ هذا لا أصل له. ما يفعله بعض الناس ويحرصون أن يدفن طفل صغير مع الميت، هذا ما لا أصل له في الشرع، وكل يأخذ جزاء عمله، وليس للمجاورة أثر في هذا، بل السنة أن كل يستقل بقبره، ولا يجمع بين الموتى إلا في حالات الضرورة، في مثل حالات الجهاد إذا كثر الجنائز، مثل ما صنع عليه السلام وجه الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد، أمرهم لما شق عليهم حفر القبور للشهداء رضي الله عنهم، فوجههم أن يجمعوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد لحال الضرورة التي حصلت لهم. أما في الأحوال العادية فلا، لا يجمع لا صغير ولا غيره مع آخر. أحسن الله إليكم. يقول: في صلاة الجنازة إذا فاتته ثلاث تكبيرات، يقول وصلى معهم، فهل يسلم مع الإمام أم يكمل التكبيرات؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول يسلم مع الإمام ويقتصر على ما أدرك، يقتصر على ما أدرك من التكبيرات، تكبيرة أو تكبيرتين. ومن أهل العلم من يقول يأتي بالتكبيرات، يأتي بها سردا، يعني إذا سلم الإمام لم يسلم معه، ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا، ولا يأتي بذكر ولا شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول: في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، يقول: هل هذه الآية تدل على أنه يجوز عدم العدل في المبيت للمعدد إذا وجد في نفسه إعراضا ونفورا من إحدى نسائه؟ لا، ما تدل، بالعكس، ما يجوز. لكنه يعني في, في, في, في الآية يعني ما نقول عدم عدل، لكن الله سبحانه وتعالى قال في شأن هذه الآية: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فهذه يعني حال المرأة إذا يعني وجد منها الزوج نوع من التعنت والعناد، وأن ينبغي أن يكون بحق ولا يكون هو سبب هذا الشيء، بل يعني المرأة يعني يكون عندها نوع من التكبر والاعتداد بالنفس وعدم الرضوخ بطاعة الزوج والتسليم بقوامته، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر: الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة، هذا شيء مسلم. لا، فالآية الثانية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فهنا النشوز يعني من قبل الرجل، يعني رأت أنه يعني فيه نوع من يعني الله سبحانه وتعالى يعني وجه إلى الحكمين، يعني حكم من أهل المرأة ممن ترضاه من أهل بيتها، وآخر من قبل الزوج، يجتمعان ويسمعان من هذا ومن هذا، فما يقرران بحسب تفصيل العلماء في هذا. منهم من يقول إذا رأوا أنه لا يمكن أن يجتمع وقرر الطلاق فيلزم الزوج بالطلاق، وإن رأوا أنه ممكن يلأم بينهما وتعود المياه إلى ما جاريها فلهم ما يتبين، ما إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما كما قال سبحانه. أحسن الله إليكم. يقول: إنه اعتدى عليه أشخاص، يقول وهو في العمل، لسرقة معدات، فقتل من قتل منهم، فهل يلزمه صيام؟ هذه قضايا لا بد أن يعرف، تعرف ملابساتها، ويعني كيف هذا التعدي، هل هو صائل، هل هم هددوه بالسلاح، هل يعني فعلا كان سوف يقتلونه، لا بد معرفة الأمور هذه بالضبط، وأنهم باعتبار أنهم كلهم هو مسلم وهم مسلمون، فالشيطان نزغ بينهم فينظر، ما يمكن حتى يجاب على هذا، لا بد معرفة الحال. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم في الملاحدة في هذا الزمان؟ الملاحدة حكمهم كما في في الحديث: من بدل دينه فاقتلوه، هذا نص حديث صحيح ما فيه. والآيات في هذا الشأن أيضا كثيرة في اعتبار من يرتد وتهديد من يرتد: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة، وآيات أخرى في هذا الشأن. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الحكم: من بدل دينه فاقتلوه، صار نصراني أو صار يهودي أو صار مجوسي أو صار علماني ليبرالي معي لا يبالي في الأديان. فهؤلاء إذا كانت الأمة عليها رجل صالح صادق يحكم بالشريعة الإسلامية فيجب عليها أن يستتيبهم، يحاكمهم ويستتيبهم، فإن تابوا وإلا أعمل فيهم السيف وقتلهم حكما واجبا عليه، حكما واجبا عليه، وأن لا يخاف في الله لومة لائم. لكن الشكوى إلى الله، الآن الغلبة لهم، الغلبة لهؤلاء الملاحدة الذين ابتليت بهم الأمة الإسلامية ومسكوا المصالح الإعلام والمال والقرارات، وصاروا يعني يحكمون من وراء الستار، وأحيانا هم يتولون الحكومة في كثير من بلاد الإسلام، ولا تنخدع بالمسميات، أنهم حتى قد يسمون الدولة الإسلامية الدولة الإسلامية والجمهورية الإسلامية ومنها الإسلام الألفاظ الخداعة، وحالهم وواقعهم كفر بواح. نسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا أقرأ في النوافل الراتبة؟ ما تيسر، إلا أنه بالنسبة لراتبة الفجر وراتبة المغرب ورد الترغيب أن تكون القراءة بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. وأيضا الفجر ورد أنه عليه الصلاة والسلام ربما قرأ في الركعة الأولى في بعض الأحيان: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، آية البقرة. وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أو آية أخرى أيضا: شهد الله أنه لا إله إلا هو من سورة آل عمران. أحسن الله إليكم. إذا عرف أن في مكان فيه شبهات أو منكرات، يقول: ما هو دوره في مثل هذه الحالة؟ إذا كانت يعني شبهات ومفاسد ومتحقق منها، فإذا كان في بلد تحكمه حكومة إسلامية وهي معنية بهذه الأشياء ويعرف أنهم يساعدونه على من ناحية التحقق ولا يكون تجسسا، يعني أمر يعني خطير على المسلمين، يعني في هذا المكان مثلا يعملون الخمور، يصنعون الخمور، أو يرتبون مفاسد، أو يجمعون بين يعني دور فساد وما إلى ذلك، فإذا تبين شيء من هذا والدولة موثقة فعليه أن يضع يده مع أيدي المسؤولين ويتصل بهم، وإن كانت الدولة لا تبالي فعليه أن يستعين بإخوان المسلمين من حوله ليحمي الحي الذي هو فيه أو البلدة التي هو فيها، إذا كان يخشى من خطرهم على أهل الحي أو أهل البلدة والدولة لا تبالي بهذه الأشياء، فيجب عليه أن يستعين بإخوانه المسلمين ويرتبوا أمورهم بحيث أنهم يقضون على هذا الفساد بالطريقة الحكيمة المناسبة. أحسن الله إليكم. يقول: نرى كثير يعني من المسلمين حالقين لحاهم وتاركين كثيرا من السنن، الشكوى إلى الله، هذا من الألبلة التي ابتليت به الأمة الإسلامية. إذا كان أمراؤهم ووزراؤهم الذين يجب عليهم أن يوجهوا الأمة، أن يكون أولا قدوة، يكون الأمير الوزير قدوة في المسلم، نحن نتكلم عن المسلمين ودولهم، فيجب على الوزير أن يتقي الله ويعفي لحيته، والضابط العسكري، لكن العسكر الآن يرغمون من تحت قيادتهم بحلق اللحى، نسأل الله السلامة والعافية، ومن فوقهم، فإذا كان الحكام والأمراء والوزراء لا يبالون بهذه السنن، والعلماء الذين يتصلون بهم في حال من الخنوع والوهن يصبحونهم ويسونهم ولا يبالون، بل يمازحونهم وكأن شيئا لم يكن. هذا أمر يتكرر، وهذه يعني ملايين من المسلمين يقعون في هذه المخالفة، ملايين هذه تتكرر، تنظر إلى عددها، وهم يوميا حلق لحى وإشبال ثياب وما إلى ذلك ممن يستخف بها ويتهاون. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه نوع من المحادة، ليست المحادة أن تكون فقط كفر وشرك، بل المحادة بمخالفة الأمر واقتحام النهي. فيجب أولا على ولاة الأمور أن يتقوا الله، أن يحترموا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يفعلوه ويضعوا عليه العقوبات. هم إذا سنوا قانون من القوانين وما إلى ذلك رتبوا عليه الغرامات والإيذاء وسجنوا الناس وأوقفوهم من أجل اجتهادوا في نظام قد يكون صحيح سليم وقد يكون ليس كذلك، بينما أوامر الرسول عليه السلام تمتهن، لكنها تمتهن من الوزير نفسه، الوزير والضابط والعسكري هم يمتهنونها، نسأل الله السلام والعافية. هذه بلوى مصيبة، سبحان الله. الله سبحانه وتعالى شدد في طاعة الرسول عليه السلام وطاعة الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فالرسول يأمرك بإعفاء اللحية، وإذا بك لا تبالي وتأخذ سنن الجاهلية وعادات الجاهلية، أو تنصاع لأوامر من بعض الفسقة الذين يتولون يتسلطون في شركة أو ما إلى ذلك، فهذا لا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نسأل الله أن يهدي الجميع، نسأل الله أن يهديهم وأن يردنا جميعا إلى الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.